الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع موضوع جديد من موضوعات سبل الوصول وعلامات القبول. هذا الموضوع عنوانه رعاية الأسباب، وهذه التسمية من عند ابن القيم رحمه الله تعالى، رعاية الأسباب. ولا أبالغ إذا قلت إن مشكلة المسلمين الأولى عدم الأخذ بهذا القانون من لوازم عبوديتك لله عز وجل، أن تحترم قوانين الله عز وجل في كل شيء وأن تأخذ بها. هذه هي العبودية لله عز وجل. فالله عز وجل خلق هذا الكون وفق مبدأ السببية: إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. فالأخذ بالأسباب جزء من الدين، وعدم الأخذ بها معصية كبيرة. ويمكن أن يعزى تخلف المسلمين وانتهاك حرماتهم واحتلال أراضيهم وقتل أبنائهم ونهب ثرواتهم، إلى أن أعداءهم أخذوا بالأسباب وهم غفلوا عنها وتواكلوا على الله. فلذلك من لوازم العبودية لله أن تأخذ بالأسباب. يعني مثلا ومن أقرب الأمثلة، الابن مريض يجب أن تأخذه إلى أفضل طبيب، وأن تشتري أفضل الدواء، وأن تصرف بنفسك على إعطاء الدواء، وبعدئذ تتوجه من أعماق أعماقك إلى الله عز وجل أن تسأله الشفاء. أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، وأن تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. أيها الإخوة، أي عمل يسبقه تصوف؟ فالسارق لماذا أقدم على السرقة؟ لأنه تصور أنها كسب كبير بجهد قليل، وغاب عنه العقاب والسجن. نعم، لذلك التصور يسبق العمل. فإذا صح التصور صح العمل، وإذا فسد التصور فسد العمل. أوضح الأمثلة: تركب مركبتك وفي لوحة البيانات تألق ضوء أحمر. دقيق، إذا فهمت هذا التألق هو تألق تزييني، وهو في الحقيقة تألق تحذيري، نقص الزيت في المحرك. فإذا فهمت هذا التألق تألق تزييني وتبعت السير، احترق المحرك وتوقفت المركبة وتعطلت الرحلة وفاتك الهدف، ودفعت مبلغا فلكيا لإصلاح المحرك. أما إذا فهمت هذا التألق تألق تحذيري، فأوقفت المركبة وأضفت الزيت وسلم المحرك وتبعت السير وحققت الهدف، هذا المثل على بساطته يوضح كل شيء. الخطأ بالفهم، الخطأ بالتصور. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يعني بمجرد أن تتصور الأمة أن خلاصها أن تنبطح لأمة قوية، هذا خطأ في التصور. الأمة القوية تذلها وتنتهك حرماتها وتأخذ أرضها وثروتها. أما لو تصورت أن النصر من عند الله وحده، وأن هذا النصر لمن ينصر دين الله، فصلحت مع الله ونصرت دينه، لوجدت العجب العجاب، لوجدت أن هذا الإيمان وهذا الصلح مع الله قلب كل المعادلات وألغى كل التفوق. دقق: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. أيها الإخوة، مثل آخر: شركة سيارات كل شهر ينفجر بعجلات السيارات 100 عجلة كل شهر، مشكلة كبيرة. وكلما انفجرت العجلة مع سائق استدعاه المدير وعاقبه. شركة أخرى بالشهر كله بينفجر عجلة أو عجلتين، صوتي 100. الخطأ المدير عاطي تعليمات، الضغط خليه 40، هو 30، والوقت صيف، فإذا أسرع السائق تمدد الهواء وانفجرت العجلة. الخطأ في التصور، في تصور القيادة. فحينما يخطئ الإنسان في التصور بيدفع الثمن. فلذلك النقطة الأولى أن الموازنة بين عهد الصحابة وهذا العهد. ما قولكم بجامع أو بمسجد أرضه رمل وسقفه من سعف النخيل ورايات المسلمين في الآفاق في الصين شرقا وفي مشارف باريس غربا، والآن في مساجد مليار مليارين دولار مكلفة، مظاهر صارخة إسلامية، مؤتمرات، مؤلفات، كتب، محاضرات، أشرطة، زخارف، وخمس دول إسلامية محتلة، والثروات بيد أعدائنا، والعالم كله يحاربنا. لماذا؟ لماذا هؤلاء الصحابة رفرفت راياتهم في الخافقين، وكلمتهم هي العليا، وأمرهم بيدهم، ولماذا المسلمون بهذا التخاذل وهذا الضعف وهذا الانبطاح؟ لماذا؟ لأن الصحابة الكرام كان تصورهم صحيحا، ونحن تصورنا الإسلام تصورا خاطئا. هنا المشكلة في التصور الخاطئ. أيها الإخوة، التوحيد دقيق يصحح التصور. التوحيد أن ترى أن الأمر بيد الله، هو الناصر، هو القوي، هو الرافع، هو الخافض، هو المعز، هو المذل، هو الموفق، هو الناصر. فالتوحيد يصحح التصور، والشرك بالله يبعدك عن التصور الصحيح. لذلك قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. لمجرد أن تعتمد على مالك وقعت في الشرك، أن تعتمد على قوي ليس مؤمنا، ترى الخلاص عنده، هذا شرك. لمجرد أن تعتمد على ذكائك، يعني بروي قصة: طبيب في أمريكا رفع شعار الجري اليومي، وكان يجري في اليوم 20 كيلومتر، وعمل ندوات وألقى محاضرات، وأستاذ في جامعة، طبيب قلبه، الجري كل شيء وكلامه صحيح، لكنه مات وهو يجري في سن مبكرة جدا. يا ترى كلامه خطأ؟ لا، لكن اعتمد على الجري ونسي الله. أي شيء تعتمد عليه وتنسى الله، الله عز وجل يؤدبك. فأن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، وتتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. يعني لو فرضنا أن الخطأ في التصور لا ينعكس على السلوك، تصور ما شئت. لو تصورنا أن الخطأ في العقيدة لا علاقة له بالسلوك، اعتقد ما شئت. ولكن لأن كل خطأ في العقيدة ولأن كل خطأ في التصور ينعكس على السلوك قطعا، لذلك لا يقبل الله العقيدة تقليدا ولو أنها صحيحة، لقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، ما قال فقل، فاعلم. لا يقبل الله العقيدة من المسلم إلا عن بحث ودرس وإيمان، أما إن كانت تقليدا لا تقبل. والدليل لو أن الله قبل التقليد في العقيدة لكانت كل الطوائف المنحرفة عند الله ناجية. أفراد هذه الطائفة ما ذنبهم؟ قال لهم زعيمهم كذا فقالوا كذا، لا، العقيدة لا تقبل تقليدا، لا بد من التحقيق، لقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. الآن بعض الأمثلة، الابن مريض، الدعاء لا يكفي، لا بد من أن تأخذه إلى الطبيب وطبيب جيد، وتختار الدواء الجيد، وأن تشرف بنفسك على معالجته، وفي أعماق أعماق قلبك تقول يا رب أنت الشافي. أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، وأن تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. يعني ابن بالرياضيات مقصر، يا بني ادعو الله أن ينجحك، لا خطأ، يجب أن تأتي له بأستاذ خاص ليعلمه بعض الموضوعات التي صعبت عليه، وبعدها تقول له يا بني ادعو الله أن ينجحك. في آثي زراعي، يا رب تنجينا، لا، يجب أن تأتي بالدواء وأن تستخدم الدواء وفق تعليمات المهندس الزراعي، وبعدها تقول يا رب سلم هذا المحصول. بضاعة كاسدة، في خطأ بالشراء، في خطأ بالسعر، في خطأ بالتسويق. يعني أوضح مثلا لما سيدنا عمر رأى أناسا في الحج يتصفون الناس، قال من أنتم؟ قال نحن المتوكلون. قال كذبتم، المتوكل من ألقى حبة في الأرض ثم توكل على الله. وأوضح مثل أن سيدنا عمر لما رأى جملا أجرب فسأل صاحبه يا أخ العرب ما تفعل به؟ قال أدعو الله أن يشفيه. قال يا أخي هل جعلت مع الدعاء قطرانا؟ هي مشكلة المسلمين الأولى، يا رب تنتقم منهم، يا رب عليك بهم فإنهم لا يعجزون، يا رب اجعل تدميرهم في تدبيرهم، أنت نايم. لا تستعد، لا تأخذ بالأسباب، هم لا ينامون الليل يعملون، لن ننتصر عليهم إلا إذا أخذنا بالأسباب، وإلا إذا أخذنا بهذه الآية وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. في خطأ بالتصور أنه الله ينصرنا، طيب ما نصرنا؟ الله عز وجل بيده كل شيء، بس أمرك أن تأخذ بالأسباب، ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. يعني أيها الإخوة، كنت مرة في مؤتمر في ماليزيا فقال أحد الخطباء، قال ما دام المسلمون يعزون أخطاءهم إلى القدر لن يتقدموا ولن ينتصروا، ما دام المسلمون يعزون أخطاءهم إلى القدر. يعني قال تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. الإفك الحديث الذي لا يحتمل عن السيدة عائشة: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير. يا رب كيف خير؟ فرز مؤمنين الصادقون أحسن ظن برسول الله وبزوجته، والمنافقون روجوا هذا الخبر. فإن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير. بعدها يقول الله عز وجل: والذي تولى كبره له عذاب عظيم. القضاء والقدر لا يعفي من المسؤولية. فما دام المسلمون يعزون أخطاءهم إلى القدر لن يتقدموا. بلاد المحتلة هيك الله يريد، هذا ترتيب سيدة ما بيدنا شيء. لا، الله أمرك أن تقاوم، هو معك. يعني كل ما ارتكب خطأ فاحش والنتيجة مؤلمة جدا تقول هي ترتيب ربنا، هيك الله يريد، ما بيدنا شيء، نحن عبيد إحسان ما لنا عبيد امتحان. الله يسلم. هذا الموقف الغلط، الله أمرك أن تقاوم، أمرك أن تجاهد. يعني أنا مضطر أن أسمي ما يصيب المسلمين بسبب أخطائهم الفادحة أن هذا جزاء التقصير، جزاء التقصير. هذه التسمية الصحيحة، لأن القضاء والقدر شيء وجزاء التقصير شيء آخر. طالب ما درس إطلاقا فما نجح، سبحان الله، الله ما رد لي السنة إنجح، كمان سبحان الله لله، الله ما رد إنجح، الأمر بيده، أنت ما درست. أما لو طالب استنفذ جهده في الدراسة وقبل الامتحان أصابه مرض حال بينه وبين الامتحان، هذا قضاء قدر. الفرق بين قضاء القدر وجزاء التقصير: القضاء القدر قوة قاهرة، أما جزاء التقصير في قوانين. لم تدرس إذن لم تنجح، لم تحسن شراء البضاعة إذن البضاعة فاسدة. لذلك إذا أردت أن تنتمي إلى أمة كانت فيما مضى قائدة للأمم بعد أن كانت رعية للغنم، ينبغي أن تأخذ بالأسباب. من قدوتك؟ النبي عليه الصلاة والسلام. أخواننا الكرام، هل تعتقدون أن على وجه الأرض إنسان أكرم على الله من رسول الله؟ ومع ذلك لما هاجر أخذ بكل الأسباب، توجه ساحلا، قضع في غار ثور، كلف إنسانا يمحو الآثار، إنسان يأتي بالأخبار، إنسان يأتي بالذات، استأجر دليل رجح فيه الكفاءة والخبرة على الولاء، كان مشرك، أخذ بكل الأسباب. فإذا كان سيد الخلق وحبيب الحق متأدبا مع الله فأخذ بالأسباب كلها، هل يعقل ألا نعد لعدونا شيئا وأن ننام في رابعة النهار ثم نقول الله نقول يا رب عليك بهم فإنهم لا يعجزون؟ لا، هذا خطأ يسمى بالمصطلح المعاصر استراتيجي، خطأ استراتيجي. وهذا الدرس متعلق بعملك. أخي ما في بيع، وفي أناس مع هذا الكساد يبيعون لأنهم أخذوا بالأسباب. اختار بضاعة جيدة، اختار سعر مناسب، العرض مناسب، التسهيلات مناسبة. عود نفسك أن تتهم نفسك دائما، لا تقول لا تعزو خطأك إلى القضاء والقدر، أعزو خطأك إليك تنجح. البطولة أن تواجه المشكلة لا أن تقفز عليها. ضعاف النفوس وضعاف الإيمان يقفزون على مشكلاتهم. ويعزوها إلى القضاء والقدر. نعم. أيها الإخوة، عن عوف بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بين رجلين، فقال المقضي عليه لما أدبر: حسبي الله ونعم الوكيل. الإنسان هو الإنسان، حكم بين شخصين، والذي عليه الحق المقضي عليه لما أدبر قال: حسبي الله ونعم الوكيل. فغضب النبي الكريم فقال له: إن الله يلوم على العجز، أنت مقصر ولكن عليك بالكيس، فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. ما درست، ما نجحت، قال حسبي الله ونعم الوكيل. لا، قل لم أنجح لأنني لم أدرس. أما إذا جاء مرض حال بينك وبين الامتحان تقول عندئذ حسبي الله ونعم الوكيل. يجب أن نصحح تصوراتنا. أخواننا الكرام، دائما تطرف سهل، يعني أن تسيب أولادك بلا متابعة، بلا تأديب، بلا محاسبة، سهلة جدا. وإذا أخطأ الواحد أن تسحقه بالضرب كمان سهلة. أما البطولة أن يحبك ابنك بقدر ما يخافك. الموقف الوسطي صعب، بده دقة بالغة، يحتاج إلى حنكة، إلى خبرة. فدائما وأبدا التطرف سهل. ألا تأخذ بالأسباب أصلا قضية سهلة. يعني إنسان محترم جدا سافر إلى الشمال بسيارة غير مراجعة، مات هو وأهله، سفرة طويلة، راجع العجلات، راجع الأجهزة، راجع المركبة، ما راجع، فيعزى هذا إلى خطئه. أما راجع مراجعة تامة صار في حادث، هذا قضاء قدر. نعم. أيها الإخوة، في شيء آخر، يعني سيدنا عمر كان في الشام فعلم أن فيها طاعونا، وقف على أبواب دمشق فرجع ولم يدخلها مشفقا على أصحاب رسول الله، فقال له أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين، أتفر من قضاء الله؟ فقال سيدنا عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. كان شديد. نعم، أفر من قدر الله إلى قدر الله. الطاعون قدر الله والشفاء قدر الله، فأنا أفر من قدر الله إلى قدر الله. ثم نادى في الجيش: هل فيكم من سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا في الطاعون؟ فقال أسامة بن زيد: أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا الطاعون رجز سلط على من كان قبلكم، فإذا كان أحدكم بأرض فيها طاعون فلا يخرج منها، وإذا كان بأرض وفيها طاعون فلا تدخلها. أحدث نظرية في الوقاية: في إنسان حامل مرض ليس مريضا، فإذا واحد كان بأرض فيها طاعون أو فيها مرض عضال قد يحمله وليس مصابا به، فإذا خرج من هذا البلد نقل هذا المرض إلى مكان آخر. هذا من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. قال له: نعم، أنا أفر من قدر الله إلى قدر الله. وفي حديث قالوا: يا رسول الله، أرأيت أدوية نتداوى بها، ورقا نسترقي بها، وتقى نتقيها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال: هي من قدر الله أيضا. هذا الفهم الصحيح. يعني كل الأصد أن هالقعود والاستسلام والتأمل من دون حركة من دون استعداد، ربي ابنك، نور ابنك، اضبط بيتك، أتقن عملك حتى تقدم لهذه الأمة شيئا. إذن فهمنا للقضاء والقدر يجب أن يكون فهما آخر. يعني طبيب بالمستشفى بالإسعاف جاء مريض قال له ينتظر، عم بيدير حديث مع ممرضة أو عم يلعب بالنرد، ينتظر فمات المريض. قال سبحان الله مات بأجله. لا، يحاسب على هذا التقصير. لا يجوز أن نعتذر بالقضاء والقدر أبدا. تقول هذا ترتيب الله، هو التقصير منا. لذلك قالوا من طبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن بالسعدية. من طبب ولم يعهد منه طب فهو ضامن. أيها الإخوة، لهذا الموضوع تتم إن شاء الله، لكن أنا أراه من أخطر الموضوعات التي يحتاجها المسلمون في هذا الوقت الصعب، لأن أعداءنا يأخذون بالأسباب ونحن نهملها، ولن نستطيع أن ننتصر إذا قصرنا بأمر قرآني هو قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، والحمد لله رب العالمين. Thank you.